وقوله تعالى ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أن لا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون إذا لذلك تسليما كليا من غير مالعة ولا مدافعة ولا منازع كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن ما أعلم شيء ما أعلم نوع إلا في سندة عندهم ما زال سندة إذا أنتم رفيع لك أية الحسن لأن الحسن اختلف بسماع ابن سمرة ومشهور عند أهل العلم أنه لم يسمع إلا حديث الحقيقة والباقي فيه اختلاف هل سمع أو ما سمع على أقوال العلماء ثلاثة أحدها أنه سمع مطلقا والثاني ليس مطلقا والثالث سمع حديث الحقيقة فقط دون غيره. الشيخ يكون أثر في تعليق على حديث سمرة ولكنه فيه من حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود والترمذي في كتاب البيوت. هذا من الأشهر. لا هذه طبعة الشعر. هو عزاء الحافظ. عزاء الحافظ من أظن لأبي داود النسائي. قال أول مقال واستنكره أبو حاتم. ذكر في باب العرية. يحتاج إلى تأمل. هل تابع الحسن في أحد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا يوم كعبادة 40 سنة في الأثر دوروا على هذا دوروا في كشف الخطأ في جامع الصغير دوروا من المعنى. نعم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال البخاري حدثنا صدقة بن فضل حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جاب جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن أبي عباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال نزل في عبد الله بن حبابة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وهكذا أخرجه بقية جماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد بن الأعور به